أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا السائل يسأل يقول: خرجت إلى جدة ولم أطف طواف الوداع حتى رجعت ثم طفت، فهل علي إثم؟ طوافك للوداع بعد رجوعك هو في غير محله، لأن محل طواف الوداع هو عند المغادرة، وفي خروجك إلى جدة بدون الوداع بعد إتمامك لأعمال الحج ترك لواجب من واجبات الحج، وهو ما جاء في الحديث: أمرنا أن يكون آخر عهدنا البيت. والطواف الذي فعلته بعد الرجوع لا يجزئ، لأنك خرجت دون أن تودع، وأنت في هذه الحال تركت واجبا من واجبات الحج، ويكون عليك دم لفقراء مكة، ذبيحة تذبح في مكة ويطعم منها فقراء مكة. نعم. هذا يسأل يقول: هل هناك غضب محمود؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب قط إلا إذا كان الأمر في حق الله سبحانه وتعالى، فكان لا يقوم لغضبه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فالغضب لله يحمد أن يغضب الإنسان لله، أما الغضب الذي يذم هو الذي سبق الإشارة إليه والتنبيه على التحذير منه في أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أيضا: هل الغضب صفة جبلية؟ هل الغضب صفة جبلية في بعض الناس؟ وإذا كان كذلك فكيف يعود الإنسان نفسه ضبط نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فالذي يجاهد نفسه حتى وإن كان في مجتمعه أو في قبيلته أو في عشيرته أو أهل بيته ساد فيهم الغضب وتوغل فيهم وكثر فيهم، هذا ليس بمانع أن يكون الإنسان من أحلم الناس بالمجاهدة والتحلم ودعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله والإلحاح عليه، ولا سيما الدعوات العظيمة، مثل ما ثبت في السنة في حديث عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه في الصلاة دعاء طويل يقول فيه موضع الشاهد للغضب، كان يقول: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الغضب والرضا، كلمة الحق يستطيع أن يقولها الإنسان حال الرضا، لكن إذا كان غضبان فقوله كلمة الغضب كلمة الحق حال الغضب عزيزة. فيسأل الإنسان دائما ربه بهذا الدعاء وبالأدعية الأخرى الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك العافية، ونحو ذلك من الدعوات الجوامع يسأل الله ويجاهد نفسه، ولا يقول: نحن هكذا أصلا، أو, أو, أو, أو, أو, أو هذا بيتنا، أو هذه عشيرتنا، الغضب طبعنا لا نستطيع أن نتخلص منه. هذا كله من الشيطان، بل بالمجاهدة والاستعانة بالله تبارك وتعالى يتحقق للإنسان ما يريد من الأخلاق الفاضلة. نعم. هذا يسأل يقول: المكان الذي فيه محل واحد أو محلات هل يعتبر سوقا؟ وأيضا يقول آخر: هل يشرع دخول السوق حتى عند المرور به بالأسواق دون قصد الشراء؟ السوق هو المكان الذي للبيع، ولا يختص بنوع معين من المباعات أو البضائع، المكان الذي للبيع. فإذا دخل الإنسان السوق سواء كان السوق كبيرا أو صغيرا، البضائع التي فيه قليلة أو كثيرة، فإنه يدعو أو يأتي بهذا الذكر المبارك الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان أيضا دخل السوق لا ليس له غرض في الشراء ولكنه دخل السوق، فإنه يأتي بهذا لأنه لدخول السوق، حتى ولو لم يكن للإنسان غرض للشراء عند دخوله للسوق. نعم. هذا يسأل يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس فيركع ركعتين كتب الله له أجر عمرة تامة تامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهل إذا صليت الفجر جماعة ثم قمت من مكاني لحضور حلقة علم يكتب لي هذا الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال جلس في مصلى، ومصلاه هل المراد فيه المكان الذي صلى فيه أو المسجد الذي صلى فيه؟ إذا كان المراد بمصلاه أي المسجد الذي صلى فيه، فتنقل الإنسان لفائدة دينية ومنفعة دينية داخل المسجد لا يؤثر. وإذا كان المراد بمصلاه أي الموضع الذي صلى فيه، الموضع الذي صلى فيه، فإن هذا قد يؤثر. لكن إذا كان الغرض من قيامه هو منفعة أعظم لعلم يحتاجه أو حلقة علم يستفيد منها ويحتاج إليها، فالله تبارك وتعالى فضله واسع. نعم. هذا يسأل يقول ما حكم زيارة مسجد القبلتين وكذا المساجد الخمسة يقول هنا للصحابة رضوان الله عليهم، وهل هذا مشروع؟ هذه المساجد لا تشرع زيارتها لأن ليس لها أصل في السنة، ليس لها أصل في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والمدينة فيها مسجدان جاء الحث على الصلاة فيهما، هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومسجد قباء قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا، وقال من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما سوى هذين المسجدين في المدينة ليس هناك مسجد له فضيلة تخصه، لا المساجد التي تعرف بالسبعة ولا مسجد القبلتين ولا غيرها من المساجد. نعم. هذا يسأل يقول هل ورد شيء في صلاة المسافر ركعتين في المسجد حين عودته إلى بلده؟ ثبت بهذا السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول ما يبدأ عند وصوله للبلدة أو المدينة أن يبادر إلى المسجد ويصلي فيه ركعتين، فهذه سنة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أول ما يصل الإنسان إلى البلد يتجه إلى المسجد ويصلي. نعم. هذا يقول أنه سعى سعي العمرة بدأ الشوط الأول في الدور الأول ثم بسبب الزحام أتم الباقي في الدور الثاني، فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء إذا كان يعني اشتد عليه الزحام في موضع وانتقل ليكمل الطواف في موضع آخر، فليس عليه شيء في ذلك. نعم. يقول رجل مصاب بسلس البول ويضع قطعة قماش على المحل ويضعها وبعد ذلك يضعها في شنطته الصغيرة ويصلي بها، فهل عليه شيء؟ يقول وهي في يده خشية السرقة، فهل توجد وهي يعني بها نجاسة؟ هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو مستطاعه. ووضعه لهذا القماش من أجل أن لا ينزل شيئا من بوله على موضع صلاة الناس في مساجدهم هذا أمر طيب. ومن به سلس بول أو سلس الريح يتوضأ لكل صلاة ويصلي ولا يبالي بما يخرج منه من بول أو ريح حتى وقت صلاته، لأن هذا هو مستطاعه، والله جل وعلا أمرنا بتقواه على قدر الاستطاعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.